يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا لشدة الزحام وكثرة الداخلين إلى الحرم تأتي نظافة الحرم فتأخذ الأحذية ثم ترميها على البوابة الخارجية، فإذا لم أجد حذائي فهل لي أن آخذ شيئا من هذه الأحذية علما أنها سترمى ولا يستفاد منها وهذا معلوم؟ إذا تحققت أنها سترمى ولا ينتفع بها فخذ، الأصل أنها محترمة وأن أصحابها سيبحثون عنها ويعرفون أن خدم الحرم أنهم يأخذون النعال ويلقونها برا، يروح يدورها برا. لكن إذا تحققت أنها ستضيع ولا لها أحد ما في مانع.